بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 123 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: ما هو حد الساحر؟ ما هو حد الساحر؟ والجواب: أولا، إن كان سحر هذا الساحر من النوع الأول الذي ذكرنا أنه باستعمال الشياطين وباستخدام الشياطين الذي يكفر به صاحبه، فحد الساحر القتل. فحد الساحر القتل إذا كان من النوع الأول الذي يستعمل فيه هذا الرجل الشياطين واستخدام الشياطين، فهذا كفر كما ذكرنا في الدروس الماضية، فيكون حد الساحر القتل. وثبت قتل السواحر عن 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا يعتبر إجماعا للصحابة ما دام أنهم قتلوا. وثبت هذا عن 6 من الصحابة أنهم قتلوا الساحر، ولم ينكر ذلك عليهم أحد من الصحابة، ويعتبر كالإجماع. ثبت ذلك عن 6 من الصحابة. ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 384، قال: ثبت قتل الساحر عن عمر وعثمان وحفصة بنت عمر، عبد الله بن عمر، وجندب بن عبد الله. انتهى كلام شيخ الإسلام. وذكر العلماء أيضا أنه ثبت أيضا عن قيس بن سعد بن عبادة بسند صحيح. فعن عمر رضي الله عنه قال: بجاله كما في البخاري، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. رواه البخاري. إذن هذا جاء الأمر من عمر رضي الله عنه بأن يقتل السحرة لما في علمه رضي الله عنه من خطرهم وضررهم. والثاني أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها صح عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها، وهذا حديث صحيح سنده صحيح، وأقرها ابن عمر رضي الله عنه على ذلك. وسمع عثمان بن عفان رضي الله عنه فأقرها على القتل، وغضب عليها لأنها فعلت ذلك من غير علمه، وهو يعتبر ولي الأمر كما ذكرنا. وثبت أيضا عن جندب الخير كما ذكرنا في درس الأمس أنه قتل ذلك الساحر الذي كان يقطع رأس الجمل ويعيده، أو يقطع رأس إنسان ويعيده، فقام جندب وقطع رأس هذا الساحر وقال: ليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فيعلم الناس بذلك أن هذا ساحر وأنه مشعوث، فهذا ثبت أيضا عن جندب الخير. وثبت كما قلنا عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. فهؤلاء 6 من الصحابة ثبت عنهم قتل الساحر، هذا النوع الأول. وإن كان سحره من النوع الثاني الذي قلنا ليس فيه استعمال للشياطين، وإنما هو عن طريق الأدوية أو غيرها من تلك الأشياء التي ليس فيها استعمال للشياطين، والذي لا يكفر صاحبه، فإن أمره يرجع إلى ولي الأمر، إلى الحاكم، ينظر في أمره. فإن رأى أما التعزير لا بد أن يعزر، إما أن يعزر بما يدفع الضرر بالسجن أو بالضرب، ويجوز أيضا أن يعزر بالقتل، ويجوز أن يعزر بالقتل كدفع الصائل. فهذا يكون يعني الأمر في هذه المسألة إلى ولي الأمر، ينظر ما هي المصلحة في ذلك، فإن رأى أن المصلحة من أجل أن يزجر الناس أن يقتل هذا فليقتله، ويكون ذلك قتله يعني حدا، ويعني إن رأى أنه يزجر بالسجن أو بالضرب أو بغير ذلك من أنواع التعزير فهذا يرجع إلى ولي الأمر من المسلمين. فعلى يعني العموم أن الحد الساحر هو القتل، حد الساحر هو القتل، لأنه يفسد كثيرا في المجتمعات، وكم من الناس يعني أصبحوا مجانين بسبب هؤلاء السحرة، كم من الناس يعني قتلوا أنفسهم ورموا أنفسهم من على جبل أو في بئر، كم أفسدوا بين بعض الرجال وأزواجهم، كم أفسدوا بعض النساء بأن جعلوها يعني أسيرة، وربما يعني استعملها أصحاب السوء أن يسحرونها ويجعلونها تخضع لرغباتهم، كم من الناس فرقوا بين الأب وولده وأصبح الأب ما يعرف ولده والولد ما يعرف والده، ربما عاشوا السنين الطويلة وهم متقاطعون متهاجرون متخاصمون، الولد لا يأتي إلى أبيه والبنت لا تأتي إلى أبيها، وكم من المفاسد التي تهلك المجتمعات بسبب هؤلاء السحرة أخزاهم الله. ولهذا كان حد الإسلام فيهم صارما أن يقتل، حدهم هو القتل، وثبت هذا القتل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني، هل يستتاب الساحر؟ هل يستتاب يعني يقال له تب إلى الله، أو أنه يقتل مباشرة؟ الجواب، اختلف في هذه المسألة أهل العلم، من أهل العلم من قالوا أنه يستتاب، فإن تاب فلا يقتل، وإن لم يتب فيقتل ردة ويصبح مرتدا ويقتل ردة. وبعض أهل العلم وهم الجمهور وأكثر أهل العلم قالوا لا يستتاب، بل إنه يقتل مباشرة، وهو إذا تاب تنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى، إذا تاب هذا الساحر فإن توبته تنفعه عند الله يوم القيامة، أما في الدنيا فلا تقبل منه هذه التوبة ويقتل على كل الأحوال. هذا هو قول جمهور العلماء أنه يقتل، فقالوا هؤلاء الصحابة قتلوا السحرة مباشرة ولم يستتيبوهم، والظاهر أن هذا القول هو القول الأقوى، أنه يقتل مباشرة، فإن تاب فتنفعه توبته عند الله، تنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية ممن يرجح هذا القول أنه لا يستتاب، وأنه يقتل حدا، مثله مثل الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقتل حدا حتى لو تاب يقتل حدا، وإن لم يتب فيقتل ردة. الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب وأصر على هذا فإنه يقتل ردة، يقتله كافر. أما لو تاب وقال أنا تائب، نقول تنفعك التوبة هذه عند الله، لكن الحد عليك أن تقتل، وهذه التوبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وما الذي جعل أهل العلم هؤلاء يقولون أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب؟ قالوا لأنهم قد يكذبون، هؤلاء السحرة قد يكذبون في توبتهم وادعائهم، ويعودون إلى الفساد وإلى نشر الفساد في الأرض، ونحن لا نعلم بذلك، وينتشر فسادهم بين الناس، لأن السحر وأمور السحر هذه خفية ما تظهر لكل أحد، فإذا ترك لهم الحبل قد يدعون التوبة، يقول أنا تائب وأنا قد تبت، ويدعي ذلك من أجل أن يسلم نفسه من القتل، ثم يرجع إلى ما هو فيه من الفساد، ولا يعني يظهر إلا بعد فترة طويلة يكون قد ضر الناس في هذا. ولهذا كان أهل العلم على يعني جزم في هذه الأمور وعلى أنه لا يترك لهم المجال، فإذا تاب تنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى، إذا فعلا تاب وصدق في توبته فإنها تنفعه توبته عند الله سبحانه وتعالى. وهذه إجابة للشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الموضوع، سئل عنه وقالوا له ما مدى جواز توبة الساحر وهل يقام عليه الحد بعدها؟ قال رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز المجلد الثامن صفحة 111، قال إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله، فالله يقبل التوبة من المشركين أو غيرهم، كما قال جل جلاله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لكن في الدنيا لا تقبل، الصحيح أنه يقتل، فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل ولو قال إنه تائب، فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله، أما في الحكم الشرعي فيقتل، كما أمر عمر بقتل السحرة لأن شرهم عظيم، قد يقولون تبنى وهم يكذبون يضرون الناس، فلا يسلم من شرهم، فلا يسلم من شرهم بتوبتهم التي أظهروها، ولكن يقتلون، وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو الذي يترجح في هذه المسألة، هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وشر كل ذي شر، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.